فيقول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذه الآية من الآيات التي يذكرها العلماء من ضمن المستشكلات، يستشكلونها، أعني قول الله تعالى من ضمنها والله يعصمك من الناس، من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شج في أحد. وللعلماء أجوبة، منهم بعد هذه الآية المائدة نزلت بعد أحد وهذا نسخ ذاك، وهذا جواب فيه ضعف، لأن الأخبار عند المحققين من العلماء لا يلحقها النسخ، وإنما يلحق النسخ الأمر والنهي، الأوامر والنواهي تنسخ، وأما الأخبار فلا تنسخ أبدا. والجواب الثاني هو الصحيح، من أن الأنبياء هم أشد الناس ابتلاء، كما ثبت في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: إن أشد الناس ابتلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. والعصمة من الموت، وما دون ذلك من أن يشج أو من أن يبتلى أو من أن يلاقي الألاقي وما شابه، فهذا أمر من طبيعة أصحاب الدعوات. وهذه العصمة قد تكون لبعض الأنبياء دون بعض، فالله عز وجل خص نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم باسم الرسالة، وآمرا له بإبلاغ جميع ما أرسله الله به، وقد امتثل عليه أفضل الصلاة والسلام ذلك وقام به أتم قيام. ولذا حبنا لأصحابه بأنهم تلاميذه، والطعن فيهم طعن به صلى الله عليه وسلم. فالنبي بعث ليعلم ويزكي، وليس فقط ليعلم، بعث الله نبيه محمدا ليعلم ويزكي، وعلم النبي الصحابة وزكاهم، علم الصحابة وزكاهم، فهم مزكون معلمون. النبي قام بمهمته أتم قيام: بلغ ما أنزل إليك من ربك، وما أرسلنا إليك الذكر إلا لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي بين، ولم يكن بيانه بالقول فقط، فأقواله صلى الله عليه وسلم في التفسير قليلة وقليلة جدا، ولكن مما دل على حفظ عائشة وفقهها وفطنتها وفهمها، قولها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. فبين النبي القرآن بفعله، وهذا من ضمن معاني البيان. قال البخاري عند تفسير هذه الآية عن عائشة رضي الله تعالى عنها: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: من حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل الله فقد كذب، فهو يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فالنبي بلغ، والنبي ما كتم شيئا. ولذا في الصحيحين عنها رضي الله عنها أنها قالت: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم هذه الآية، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. وفي صحيح البخاري من رواية وهب بن عبد الله السوائي قال: قلت لعلي رضي الله تعالى عنه: هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ هل عندكم، أي هل عند أهل البيت، أي هل عند أهل البيت شيء مما ليس في القرآن؟ فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمه إلا فهما يعطاه الرجل من القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. الفهم، أفهام الناس تتفاوت في القرآن. والقرآن لما عطل الناس بل فقهاء بل علماء أو بعض منهم تدبر القرآن كما ينبغي واستثمار كافة الأحكام من النصوص بالدلالات المقررة عند علماء الأصول لجأوا إلى القياس وإلى الرأي، وقالوا مقولة آثمة ترددت في كتب الأصول، وهي أن نصوص الشريعة محدودة وأن حاجات الناس غير محدودة وأن نصوص الشريعة لا تفي بحاجات الناس، بل قال بعضهم لا تفي بعشر معشار حاجات الناس. فنحن بحاجة إلى القياس، بمعنى أن يكون القياس مصدرا تشريعيا مستقلا. والصواب أن الشريعة تكفي الناس، وأن النصوص لو استثمرت الاستثمار الجيد وفهمت الفهم الجيد الذي أشار إليه علي في هذا الأثر رضي الله تعالى عنه لكفت هذه النصوص الناس، كيف لا والذي أنزلها هو الذي يعلم، الذي استغرق علمه الزمان والمكان وحاجة الإنسان. وثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يومئذ: أيها الناس إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا، عن خطبة الحاجة أصلا، خطبة الوداع التي قالها صلى الله عليه وسلم في الحج. فمن ضمن ما قال، قال: أيها الناس إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكسها إليهم ويقول: اللهم هل بلغت؟ فالنبي بلغ ما أنزل إليه من ربه وقام بمهمته على أتم وجه وأحسن حال، وما كتم شيئا. ولذا كان الإمام مالك من بديع قوله ومن الحكم التي ألقاها الله على لسانه، قال: من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الأمانة. الله عز وجل أنزلها، ومعاذ الله أن يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني وإن لم تؤدي إلى الناس ما أرسلتك به فما بلغت رسالته، أي وقد علم ما يترتب على ذلك لو وقع. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يعني إن كتمت آية مما أنزل إليك من ربك لم تبلغ رسالته. لو كتمت آية واحدة ما بلغت رسالة الله تعالى. ثم قال الله تعالى: والله يعصمك من الناس، أي بلغ أنت رسالتي وأنا حافظك من الناس. والله خير حافظا، الله الذي يحفظ، احفظ الله وأدي دينه ولا تخشى في الله لومة لائم، والله سبحانه وتعالى هو الحافظ. هذه آية للنبي صلى الله عليه وسلم ولأتباعه، لكن العصمة مختلفة بلا شك، ولكن من حفظ الله حفظه الله، ومن نصر الله نصره الله. قال: والله يعصمك من الناس، أي بلغ أنت رسالتي وأنا حافظك من الناس وناصرك ومؤيدك على أعدائك ومبصرك بهم، فلا تخف ولا تحزن، فلن يصل إليك أحد منهم بسوء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذه الآية يحرس، كما روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تحدث: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهر ذات ليلة وهي إلى جنبه، قالت: فقلت: ما شأنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: فبين أنا على ذلك إذ سمعت صوت السلاح، فقال: من هذا؟ فقال: أنا سعد بن مالك. فقال: ما جاء بك؟ قال: جئت لأحرسك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فسمعت غطيط رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه، أخرجاه في الصحيحين. وروى ابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرس حتى نزلت هذه الآية: والله يعصمك من الناس. قالت: فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة وقال: يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمنا الله عز وجل. هذا يدلل على أن الأخذ بالأسباب قد يتعين على المسلم، فالنبي كان يأخذ بالأسباب كسائر الناس، والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. فلما اجتمعت سنة الله الشرعية مع سنة الله الكونية في حفظه صلى الله عليه وسلم وعصمته من الناس، وأن الناس لم يقدروا عليه، سنة الله الشرعية والكونية، ما بقي شيء، قال لهم انصرف، قال لمن يحرسه انصرف. وكذلك ورد من غير طريق عن عصمة بن مالك الخطبي رضي الله تعالى عنه قال: كنا نحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل حتى نزلت الآية فترك الحرس. وروى أيضا أحمد عن جعد بن خالد الجشني رضي الله تعالى عنه قال: ومن ضمن موارد الحديث قال: وأتي النبي برجل صلى الله عليه وسلم فقيل: هذا أراد أن يقتلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لم ترع، ولو أردت ذلك لم يسلطك الله عليه، لم تقدر، أن الله عز وجل أنزل علي والله يعصمك من الناس. وكما قلت هذه العصمة في المحافظة على ذاته صلى الله عليه وسلم، لكن أن ينال بأذى وأن يمس وأن يسحر هذا لا ينافي الآية، ليس كذلك؟ من ضمن توفيق من النصوص أن يكون الآية المراد بها وجه، والشيء المشكل يراد به وجه آخر، أو حال وحال، أو طور وطور، أو زمن وزمن، وهكذا. فلا يجوز أن نلغي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من أنه شج، أو من أنه صلى الله عليه وسلم سحر، أو من أنه صلى الله عليه وسلم أوذي. لا يجوز لنا أن نلغي هذه الأحاديث بعموم هذه الآية، والواجب الإعمال، والواجب التصديق بكل ما ورد، الواجب التصديق بكل ما ورد. وقوله: إن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي بلغ أنت، والله هو الهادي، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، كما قال الله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقوله: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. بلا شك أن من قام بمهمة النبي صلى الله عليه وسلم سينال من حفظ الله ومن الابتلاء، من حفظ الله ومن الابتلاء أيضا، ومن الرفعة في الدنيا، ورفعنا لك ذكرك، ومن التأييد والقبول عند الناس نصيبا. لابد أن لا نصيبا، فمن يحفظ الله الله يحفظه، الله غير حافظ، فكيف الذي يدعو إليه الذي يقوم بمهمته صلى الله عليه وسلم؟ لكن العصمة التامة منفية، العصمة التامة منفية عنه، فهذه عصمة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن عجيب ولاية أبي بكر وعمر على وجه الخصوص رضي الله تعالى عنهما أنهما لم يؤثر عنهما في حياتهما وفي فقههما وفي نمط الحياة الذي كان في عصرهما لم يحفظ شيء يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر ما كان له حرس، أو وفر أن يكون له حرس، فجاء هذا فيما بعد لما كثرت الفتن. ولذا من فقههما أنهما أبقيا ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان، وبركة الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والحرص عليه الذي جعله أبو بكر شعارا في إنفاذ بعث أسامة، وشعار له في ولايته رضي الله تعالى عنه، أن يصيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم حرفا بحرف، فكان هذا من أعظم الفقه على الإطلاق، لم يحفظ في كتب الفقه المسندة وغير المسندة كثير آراء لأبي بكر وعمر، ونظرنا في المغنية والمجموعة والمحلة أو الكتب كالمؤوسط بن المنذر المسند التي أسندت الخلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهما، لم نظهر بكبير ذكر لفقه أبي بكر وعمر، خلافا المتأخرين من الصحابة كابن عباس وابن مسعود وابن عمر، يذكرون فقها كثيرا لهما. والسبب أن من أحسن فقههما وأشده أنه ما حافظا على النمط الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما حصل تغيير أبدا.